أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لا إله إلا الله. تعليق: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله أكبر. تعليق: ما يبدل القول لدي وما بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله أكبر. تعليق: ادخلوها بسلام. الله أكبر. جميل.

شاء الله عليك للقارئ والمسموع. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد باسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا. يا سيدنا الله يفتح عليك يا رب، يا رب تجل عليك. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد باسم الله الرحمن الرحيم. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. الله أكبر. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. الله أكبر. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. الله أكبر. وفي أموالهم حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم وفي أفلا تبصرون. برفع الإرشاد. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟

وحتى الآية 30 من سورة الذاريات تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي من هنا من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة.